ربك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد حر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين الله وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وهدى وإماما ورحمة. في الآية الثانية والثمانين بعد المئتين وما يليها في سورة البقرة هذه يقال لها آية مداينة وهي أطول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. فيها أوامر تتعلق بالمعاملات يعني مثل ما بقسمه شريعتنا الشريعة انتبهوا للشريعة في الشريعة غير الأمور الثانية بقسموها إلى العبادات ربع العبادات وربع المعاملات وربع الأحوال الشخصية وربع الحدود وما إليها. لاحظت كيف هذا لازم يكون هذا التقسيم واضح في أذهان كل منا. الخط العام الله سبحانه وتعالى رسم لنا بالعبادات قضايا لا ينبغي أن نتجاوزها خاصة بالنسبة للمذاهب الأربعة. الفقه الحنفي كثير بيركز بصلاة الفرض أنه بدك تكون منضبط تماما كما رسم الله تعالى بسورة بصلاة النافلة قد تعطى من المجال أكثر. بقضايا المعاملات ذكر بعض المحرمات لكن المحرمات المذكورة هي أقل. شو يعني؟ يعني كله لازم نحن يتوضح في أذهاننا. يعني أنه هناك تجربة شخصية في عقود في شراء في أنواع من المأكل إذا استثنينا ما حرم الله سبحانه وتعالى أنت إلك أنه تجربها رفت كيف بتجرب ما ينفعك منها وما لا ينفعك رفت كيف. يعني العلم التجريبي الذي هو استحوذ على عقول أكثرنا في هذا العصر له محل في شرعنا لكن له محل في القضايا الدنيوية. القضايا الأخروية ما في علم تجريبي. هلا في شغلة نحن كلنا بنعرفها أنا سألت عنها مرتين اليوم ما بعرفها. شايف كيف نحن موقنون بها لكن تفاصيلها ما منع الموت. شايف كيف نحن نشوف الموت بيقولوا لك انه والله فلان وقف قلبه عرفت كيف. في ناس بيظنوا مات لا انا ظني ما مات عرفت كيف. وكل شيء ذاقه وكل شيء وصفه لك هو عبارة عن ما قبل الموت. لاحظتوا كيف فكرة يعني نحن بجوز يكون أذن لنا بالكلام عن أشياء عن قضايا تجريبية فيما يتعلق بحياتنا الدنيا بس أنا ليش عم جيب هالكلام عشان كي أدلكم على محدودية ابن آدم. ابن آدم يعني إذا كان له اطلاع يعني والله أنا لا ينقضي عجبي من حوار سيدنا إبراهيم مع ملك ذلك الزمان قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. يعني إذا بدك تجيب على شغلات يعني نحن بنتداولها بين بعضنا فدغري سيدنا إبراهيم أتى له بشيء بلموس محسوس بالنسبة له ولا يطاله قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يعني هون طبعا أنا وأنت وكل واحد لما نتكلم عن الله سبحانه وتعالى في أمور مو مثل الشمس في أمور لا نعرفها ولا نسمعها فيها لاحظوا كيف الفكرة. فلذلك كون الإنسان معرض لتجارب بحياته الدنيا مو معناته نحن كمسلمين جاهلين لا نحن بنعرف بها التجارب والله سبحانه وتعالى جعل لنا الوسعة. عرفت كيف لما الله سبحانه وتعالى حرم علينا الخمر والخنزير لو عملوا لي أنا بالنسبة لي لو عملوا لي مليون تجربة لإسباب ضرر الخمر والخنزير هاي بتكون دون ما أراد الله سبحانه وتعالى بمراحل. عرفت كيف؟ فلذلك يعني هاي المقدمة ليش ضرورية؟ ضرورية للمسلمين لأن للأسف أنا بقولكم في نظر المسلمين كلهم صاروا ماديين، شايف كيف؟ يعني الصلاة شو الفائدة؟ أنا كم ألف ليرة بستفيد منها؟ عرفت كيف؟ هي صارت يعني مادة مادية محضة. الصيام هي مشان أنت يعني تحسن جسمك، تصير قوي، عرفت كيف؟ كأنه شريعتك يعني دينك لم يأتي إلا لأجل هالشغلة، لخدمة الجسم ولخدمة المادة ولخدمة كل شيء، عرفت كيف؟ وهي صار للأسف أقولها لكم، بجوز ببلادكم لسه قليلة، لكن في بعض البلاد اللي بيتكلموا عن مقاصد الشريعة، وشفت لك ناس ما لهم علاقة بالشريعة، والله أنا من عنده نسخت هذا، في واحد مؤلف كتاب اسمه مقاصد الشريعة، عرفت كيف؟ أول من تكلم بها الإمام الشاطبي بالموافقات. شو بيقول لك الإمام الشاطبي بالموافقات؟ بيقول لك المقاصد مو على كيفي وكيفك. نحن هلأ نحن عدد محصور بهالمكان هذا، كل واحد له مقصد، كل واحد له هدف. مقاصد الشريعة لا على كيفي ولا على كيفك، على كان على مراد مين؟ على مراد الله. شايف كيف؟ مقاصد الشريعة بينت، وهذا ناصص عليه الإمام الشاطبي الذي هو أول من تكلم في مقاصد الشريعة. لاحظوا هالأمور هي كلها مهمة. ليش؟ لأن صار في بعض المسلمين أو كثير من المسلمين حياتهم شو هي؟ هي لخدمة هذا الجسم، لخدمة المادة، لخدمة المصلحة المالية التي تأتي إلى جيبهم، حتى أنه الدواء إذا كان هو مريض والإحساء، عرفت كيف؟ هذا أنا ما بفخسه، كل شيء أتى به شرعنا فهو فرض، شايف كيف؟ كل شيء ما أتى به شرعنا فهو خاضع للتجربة، عرفت كيف؟ لكن مو هو كل شيء، أنا وأنت كل واحد من بني آدم، نحن مكونين من روح ومادة أو جسم، مثل ما أنت بتعطي حقوق جسمك. ولا صرنا بهالعصر نحن منفرط، يعني نعطي أكثر من حقوقه، شايف كيف؟ بنعمل عمليات تجميل عشان أظهر أنا بجمالي، وبنعمل مدري شو، وبنكوي هذا، يمكن كانوا الأولين هذا ما ينكوى لبعد مثلا شهر أو نحو، هلا بنكوي نحن كل أسبوع لازم ينكوى ولازم ينغسل ولازم ما تطلع ريحته ولازم، عرفت كيف؟ يعني إحنا الواقع خدمتنا للجسم ممتازة، عرفت كيف؟ لكن نحن يا سلام نحسن نمد ايدنا على شيء هو مجاور لنا. شو هو؟ لما يموت الانسان، شايف كيف؟ اول شيء الحمد لله الله بيسترنا، في كثير ناس اللي بيموتوا ما بتطلع ريحته، في ناس بتطلع ريحته، عرفت كيف؟ شو بيساووا فيهم؟ بيحطوا لهم عطر وبيحطوا لهم اشياء. طيب انت احسنت تحل هالمشكله، بعدين لما بدك تلحشه بالقبر في جرادين وفي دود وفي اشكال الوان، وبده ينفجر بطنه وبده يطلع، شو بتساوي؟ شو بتساوي هنيك؟ كلنا رافعين ايدينا مستسلمين. هذا خطا، شايف كيف؟ انت وانا نحن بنحسن نعمل شيء، نحسن نعمل شيء لطيب الميت، نحسن نعمل شيء لنجاة الميت، نحسن نعمل، عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، انتبهوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم الواقع له أهمية، بيقول ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. يعني صلى الله عليه وسلم يفزع من الجماجم والعظام؟ لا لا يا عمي. ليش؟ لأنه هاي القبور، بأي مقبورة بالدنيا بتفوت عليها من برا كله مثل بعض، شايف كيف؟ شو يعني كله مثل بعض؟ نحن ليش بالدنيا من قرب ذلك؟ لا ما من قرب ذلك. أنا بدي ألبس أحسن أواعي عندي، يعني بدي امتاز عليك، شايف كيف؟ والثاني بدي يتكلم يعطي كلمة بدي امتاز على الآخر، شايف كيف؟ هنا متى ما صار مرحلة الموت نحن على القليل شو منساوي؟ بنساويهم كلهم مثل بعض. طبعا يلي معه قريشات وفلوس اكثر ما بيساوي مثل غيره، بيساوي رخام وبيدهنه وبيتحسنه وبيزبطه، عرفت كيف؟ هذا كله من وين؟ هذا كله مو لبني ادم، مو لراح بني ادم، هذا كله عم نفعله نحن مشان ايش؟ مشان ارضاء هالعين. وهالعين يعني ما بعرف إذا بدي أقول لما لا، عرفت كيف؟ هيك ملاحظتي بشو يكون غلط؟ بيكون واحد مات عليه مات له عزيز عليه كثير، عرفت كيف؟ أول شهر بتلاقي مداوم دائما، بعد شهر بيصير بيغيب، بعدين بينتسى هذا الأب، يعني شو ما علينا، عرفت كيف؟ يعني نحن نظهر المحبة لبعض ونظهر المودة لبعض، لكن وينك إذا متت أنا لا ححبك ولا حقرب دناحك منك، شايف كيف؟ يعني أنا بقوم بالواجب. شو يعني بالواجب؟ يعني بجي أنا بزور قبرك كم مرة، شايف كيف؟ جيب معي هي النسخة فاتحة لروح فلان، بيكون كاتبين فيها سورة ياسين، بقرأ لك إياها مرة أو مرتين. بس أنا أول شيء بقوله مالي داير بالي على حالي، يعني سورة ياسين كأنه الله سبحانه وتعالى فقط أنزلها لتقرأ. أنا ما لا تفهموني غلط، مو من الذين، لكن أنت مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما قال من كان آخر كلامه للدنيا لا إله الله هدمت ما قبل من الذنوب، قالوا له يا رسول الله كيف هي للأحياء؟ قال هي أهدم وأهدم. عرفت كيف؟ هي لا إله الله اللي بتستعملها للأموات، أولى هذا النمط هي للأحياء أكبر بكثير. عرفت كيف؟ اعتقادي كمان سورة ياسين يلي بتستخدمها للأموات هي للأحياء. أنا يترى عرفت شو المقصود؟ شو الله بده يخبرني بسورة ياسين؟ شو بده يقول لي؟ هل مثلا فسبحان الذي بيده، هي آخر آية بسورة ياسين، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. شو هذا الملكوت؟ صيغة مبالغة. خلص روح ابنان، خلص صيغة مبالغة. في شيء اسمه عالم الملكوت. بيقول سبحانه صلى الله عليه وسلم، بيقول في صلاته، بيقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. عرفت كيف؟ مو شغلة مسخرة ولا شغلة لعب ولا شغلة صف أحرف. عرفت كيف؟ مو ضفنا الواو والتاء يعني هي. لا، في هون شيء مهم الله سبحانه وتعالى عم ينبهك عليه. لاحظت كيف؟ بضرب لكم عليه مثال حتى ما نصير بالعماء. هذا صاحب ياسين يلي قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، عند معظم مفسر قتل، شايف كيف؟ يعني أنا لابد مثل الحالة الظاهرة المادية، واحد مذبوح، شو معناتها؟ يعني واحد انقتل شو معناتها؟ معناتها هذا بالنسبة للموازين الدنيوية خلص كل شيء بالدنيا، بجوز يكون عمره 20 سنة، بجوز عمره 30 سنة، يا حصل في هذا ما تهنى بعمره. عرفت كيف؟ هو بنفس اللحظة عم بيسمع. شو عم بيسمع؟ قيل ادخل الجنة. أكيد أنا أكاد أجزم أنه هن اللي حواليه اللي قتلوه ما سمعوا هذا الكلام، لكن هو سمعوا قيل ادخل الجنة. يا ترى هذا المعنى الروحاني، هذا المعنى القدسي، هذا المعنى الذي تجاوز سمعي والأشياء التي تجاوزت بصري، لازم أنا أخذها بعين الاعتبار؟ طبعا أنا لازم أخذها بعين الاعتبار. لاحظت كيف؟ هي أول نقطة مشان حل المشكلة. بتواجهنا مشكلة تانية، جايين الله يعينكم يا جماعة الإسلام، أنتوا جايين طال عليكم الأمد، والله طال عليكم الأمد. عرفت كي يا جماعة الإسلام عم تخربطوا كتير، جلسوا حالكم. عرفت كي حلينا أول مشكلة، في مشكلة تانية طامة وبيجوز أعدائنا هيك بدهم منا. شو هي؟ إنه يا أخي هدول صنف المسلمين اللي بتشوفون الآن، يا أما روحاني محب وكذا لكنه غير بشين دوب، لا صلاة بيعرف يصلي، ولا وضوء بيعرف يتوضا، ولا حجاب تعرف تحط المرأة. عرفت كيف؟ وفي مقابل الناس ما عندهم شم من الروحانية، لكن بتلاقيهم سبحان الله هدي بالتسميم بالروايات الأحاديث بالصلاة بالكذا. طيب أنا ما لازم أسأل نفسي، أنا بسأل نفسي، أنا من حقي إنه وينهم هذول الوسط؟ وين هذول اللي جمعوا بين الأمر الروحاني والأمر المادي؟ شايفين؟ أنا هيك بريد أنا مشان يكون ديني كامل، لكن غيري بجوز ما يريد هذا مني. عرفت كيف؟ بريدني إنه يكون يا أم هذا التطرف وهذا الانحراف. شايفين كيف التطرف بيصير؟ يا هيك على اليمين روح، يا أما روح عدس. وين الوسط؟ ما في وسط. الله بيقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ليش هاي المقدمة ضرورية؟ لأن لا أشوف هاي أطول آية بالقرآن عن إيش عم تتكلم؟ عن فلوس وأخذ وعطى. عرفت كيف؟ ما عم تتكلم عن شيء روحاني. بجوز واحد منا يكون أفضى عمره كله عم يشتغل بالربا ولحمه عم ينبت من السحت والنار أولى به. أنا والله بحب الله، مرحبا بحب الله، وأحب الله والله على رأسي من فوق. عرفت كيف؟ لكن أنت يا أخي ما عم تنضبط بالضوابط الشرعية، في عندك شريعة في انضباط؟ ليش نحن كل شيء بننضبط؟ عرفت كيف؟ يعني نخاف إذا كان تلاحقنا المالية بننضبط تمام على هذا. عرفت كيف؟ لكن هون بالشريعة ما في انضباط. ليش ما في انضباط؟ إن شاء الله يكون حكيم صحيح. لأنه نحن ما منخاف من الله كثير، عرفت كيف؟ نحن مطمنين، مطمنين بالنا. هاي الأشياء هاي لضبطك، هاي لانضباطك، مو لله سبحانه وتعالى. نحن للأسف نحن لا شو منساوي؟ نحكم فيها على الله ولا نحكم فيها على أنفسنا، وهذا من الخطأ الشنيع، عرفت كيف؟ نحن لازم نحكم فيها على أنفسنا، نحن لازم نتخيل فيها، عرفت كيف؟ هلا أذن العشاء، أنا كعبد، شايف كيف؟ مالي خيار بدي صلي 4 ركعات غصبا عن راسي، مالي خيار، بس ان انا اشكر الله. لا يا الله ما بتذكر له هذا اللي ما صلى، لا انا ما بحسن، ما عندي الاول، ما عندي الصلاحيه انه انا والله املي على الله انه اغفر لفلان ولا تغفر لفلان، شايف كيف؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، الله سبحانه وتعالى اعطاك القانون، شايف كيف؟ فلذلك كل واحد من الحاضرين يلي روحانية عنده منيحة أنا بطلب منه أنه يقوي هالجانب، لكن بجانب الروحانية بدك أنت تكون متأدب بآداب الشريعة، عرفت كيف؟ هلأ مثلا بضرب لكم عليها مثال، كلنا بنحب القرآن، شايف كيف؟ كلنا بنحب القرآن، ما حدا بيمنعك أنه تقرأ قرآن، لكن لما تجي انت وبدك تجود، في ناس بيعرفوا يجودوا وفي ناس ما بيعرفوا يجودوا، في ناس بيستحقوا إجازة في ناس ما بيستحقوا إجازة، عرفت كيف؟ الإيمان كلهم على قدم سواء، غلط هذا غلط، ليش؟ لأن نحن عاملنا القرآن بما لا نعامل به أنفسنا، عرفت كيف؟ بيجي واحد يشتغل عندي، إذا عرف كيف يديره، إذا كان هذا محل أو مكتب أو كذا خليه عندي، إذا ما عرف يديره شو بساوي؟ بعطيه تعويضه، بقول له والله ان شاء الله، هي اذا كنت مؤدب كثير يعني، بعطيه تعويضه لا بيجرجرني على الملاعق الحاكم، بقول له ان شاء الله الله بيبعث لك الخير وبيبعث لي الخير، عرفت كيف؟ ليش نحن ما بنعمل هذا بشريعتنا؟ عرفت كيف؟ يعني انا لما بدي اجي صلي لازم يكون وضوئي مضبوط ولازم يكون صلاتي صحيحه، لاحظت كيف؟ انا مالي عذر، ليش مالي عذر؟ لان هذول ساداتنا الفقهاء الله يرضى عنه، سيدنا ابو حنيفه وسيدنا الشافعي وسيدنا مالك وسيدنا احمد بن حنبل، بينوها وحطوا لك اياهم 1 2 3 4، عرفت كيف؟ انا لو كنت ترجع لي والله لا احفظ 1 ولا احفظ 2، عرفت كيف؟ طبعا انا بقول لكم اياها بصراحه، في ناس من المتكلمين الاسلاميين بيقول لك بمراقب فلاح سنن الصلاه 55، شو معنات هذا الكلام؟ معلش انا شو بفهم منه هذا الكلام؟ عم افهم منه انه اصحكم حدا يقرا مراقب فلاح، شايف كيف؟ اصحك اصحك تقرب لك، هدول سنن الصلاة يا ابن الحلال، عرفت كيف؟ في أشياء، في شروط، في أركان، في أشياء معدودة لازم أنا مطالب فيها وأنت مطالب فيها. لما الله سبحانه وتعالى قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، شو مشان الزرع وماء طهورا؟ لا إلي، يعني إذا أنا كنت جنوب أو أنا إذا كنت أنا في حالة عدم وضوء أو كذا، هذا ماء طهور، اللي حصته كيف؟ لما قال فتيمموا صعيدا طيبا، كمان هذا الحكي، عرفت كيف؟ يعني ما أحاول أن أقول شريعتنا العظيم الغراء التي كملها الله سبحانه وتعالى لنا، فقال اليوم أكملت لكم دينكم، في جانب روحاني عظيم وفي جانب شريعي مادي جسمي، عرفت كيف؟ مثل ما قلت لكم الجانب الشريعي المادي الجسمي بالعبادات بيكون مضبوط 100%، بالجانب الآخر يلي الله سبحانه وتعالى حرمه علينا هو الأقل، عرفت كيف؟ شان إيش؟ شان نحن نعمل تجاربنا، مو تجربتك، يعني تجربتك أولا ما بتنطلق لا على صلاة ولا على صيام ولا على حج ولا على ذلك، هذه تجربة كلها باطلة، عرفت كيف؟ لأن الروح عمل تجاربك أنت، قضية الأكل وقول أن التسقية ما تنفع، شوف من بيسمع لك لما أنت تقول التسقية ما تنفع، عرفت كيف؟ قول هذا الدواء الفلاني غلط وشوف من بيسمع لك، عرفت كيف؟ هاي هون حق للتجارب، العبادات مو للتجارب، الله ما بيتجرب بها، ناهيك عن الروحانيات، الروحانيات أمرها أعظم بكثير، مو على كيفي ولا على كيفك، يعني أنا لما بدي موت بدي انتقل من مملكة إلى مملكة، مملكة هون في دخلت فيها عوامل كثيرة وأياد كثيرة، بدي انتقل لمملكة ظاهرها لله سبحانه وتعالى، ما فيني غير ملائكة، شايف كيف؟ وفي جرادين وفي أشكال ألوان، هذول كلهم عم يشتغلوا بأمر الله، فلذلك بتلاقي في واحد هلأ بعصرنا، أنا حكى لي حفار القبور، حكى لي عن واحد بعد 50 سنة من دفنه وجدوه كما هو، وين العوامل الفيزيائية، وين عوامل تحلل، وين الجراثيم اللي بطنه، وين كل ما اشتغلت. ليش ما اشتغلت؟ انت بتقراها، انت بتقراها بالقرآن. الله سبحانه وتعالى ذكر عن واحد من كبار رجاله سيدنا ابراهيم، شايف كيف بيذكروا يعني الاوصاف اللي بيذكروها في وصف هالنار، يا لطيف شيء يعني يمكن بالدنيا ما يوجد مثله. عرفت كيف؟ قال شو؟ قال وقت بدهم يرموه رموه بالمنجنيق من بعيد. ليش؟ لان ما حدا بيسترجي يقرب على هالنار، رموه بالمنجنيق. في الله اعظم منهم كلهم هدول اللي اشتغلوا. قال قلنا يا نار كونوا بردا وسلاما، خلص يسترجي حدا يساوي هاي النار محرقه، يخليهم يجتمعوا كل اهل الارض وكل الفيزيائيين وكل اللي يلي بيبيعوا مازوت وزيت كاز وهذا، خليهم يسووا محرقه النار. ما يمكن. بيقول هيك يروى عن سيدنا ابراهيم، طبعا هذا ما بعرف اذا كان ثابت لما لا، انه ارفه ايامه وانعم ايامه امتى كان؟ وقت كان بالنار. هي اكثر شيء فيها رواء، اكثر مما انت بتروي لما تشرب ارقيله ولما تاكل اكله طيبه. هو ارفه ايامه لانه ليش؟ ما علي شيء في الى تبرير. طبعا انا اكره التبريرات لك الى وقال قال الله وسلاما. انا هلا ما علي شيء، انا بحسن ادعي انه كل شيء انا بعمله سلام؟ لا والله ما بحسن ادعي. هنيك قال بكوني بردا وسلاما على ابراهيم. عرفت كيف؟ يعني معلش اذا انا طولت عليك الحكي بدي اختصره، خلي علاقتك مع الله وخلي ثقتك بالله. شايف؟ وانت يا ابن الحلال اعطي في عندك ظمأ روحاني. ما انا ما بنكر هذا الامر، هذا الظمأ الروحاني وجد في حضارات اخرى، ودوروا دوروا على البوذية ودوروا عشان ايش؟ عشان يعني يكفى من الناحية الروحانية. انا اقولها لكم، انا سألت مرة واحد خبير اديان هو مو مسلم، سألته قلت له انت وجدت في دراستك للاديان او بالشرائع المختلفة في شيء بيجمع بين مطالب الروح والجسم مثل الإسلام؟ على قوله قال لي لا. شايف كيف؟ شو يعني؟ يعني أنت في عندك جسم وفي عندك روح، لاحظت كيف؟ وأنت مطالب، أنت مسؤول عن كليهما، لاحظت كيف؟ وأنت بده يكون عندك كفاية لروحك وكفاية لجسمك. أنا بالنسبة إلي ما بستطيع أعمل ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى جعله في مقدوري. شلون جعله في مقدوري؟ قال لي أقم الصلاة، شايف كيف؟ قال لي ومن الليل فتهجد به نافلة، قال لي كذا، قال لي عرفت كيف؟ يعني هالمعطيات العظيمة. وهون في عنا معطى عظيم لما بدأت هي آية المداينة، بدأت بخطابه يا أيها الذين آمنوا. شو يعني؟ هذا اعتقادي أنا. ما بينتفع بهالآية إلا الذي آمن، وكل ما بيزيد إيمانك كل ما لا بتنتفع أكثر. مرة هذا واحد من فتيان الصحابة من صغار الصحابة روى لهم حديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، هدول سادات الأنصار كانوا يزارعوا. فقال عمه أسيد بن زهير الله يرضى عنه أو غيره، قال تبهش وقال هي بهمنا كثير، لأنه هون التجربة اختلفت مع إيش؟ مع المعطيات الشرعية. خالفتها؟ نعم بجوز تخالفها، مو ضروري أنا كل تجربة بعملها تكون صحيحة. ومعروف كيف بيغشوا، يعني هذول تبع أبو الدبل بلاين ستادي وتبع هذول اللي بيشتغلوا فيها بالطب وبيشتغلوا، عرفت كيف؟ معروف كيف بيغشوا وبيخدعوا فيها، عرفت كيف؟ هون في تجربة خالفت الواقع. شو قال هذا عمه سيدنا أسيد بن زهير أو غيره؟ شو قال؟ قال كنا نزارع وكان لنا فيها منفعة، يعني احنا بحسب تجربتنا الدنيوية فيها منفعة، واتباع أمر رسول الله أنفع لنا. هالقضية مذكورة بالقرآن يا جماعة الخير؟ طبعا مذكورة بالقرآن، بيقول سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعدين جاب فرضيات، وهي عظمة القرآن. القرآن لما يطرح أي موضوع بيجيب لك من جوابه كله، جيب لك الفرضيات يلي بتسلق البدن بالنسبة إلي. شو قال؟ ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. والله يعبسون عليكم ويعبسون علي أنا أول واحد. عرفت كيف؟ هذا ربكم هيك عم يقول، عم يقول ما فعلوه إلا قليل. شو يعني؟ يعني إحنا في عنا أزمة ثقة مع الله سبحانه وتعالى. وبيقول سبحانه وتعالى والله يعبسون، يعني هذا خزي وعار إني ما بمحوه الليل والنهار. لما قال سبحانه وتعالى ما فعلوه إلا قليل، شو بعدها؟ يا أخي أثق بالله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم الذين أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. شو يعني؟ يعني الله ضمنان لك يا دنيا وآخرة. شايف أنت لا لك ضمنان لا دنيا ولا آخرة، فلتاني معك الأمور دنيا وآخرة. عرفت كيف؟ هذا حالنا مع الله. وكل واحد منا بيجوز ببعض الأمور يكون منيح، وبعض الأمور يكون مقصر، وبعض الأمور يكون عدمان، وبعض الأمور بيكون علامته تحت الصفر. فلذلك كل ياتكم وأنا أولكم إننا هيك نقول يا رب دخيلك، يا رب اغفر لنا، سامحنا، اعفو عنا، اللهم إنك عفو. قال شو هاي الآية تفسيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. شو هالآية؟ هي عظيمة. سألت زوجه السيدة عائشة، قالت له يا رسول الله الذي يسرق ويزني؟ شو جاوب صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، الذي يصوم ويصلي. شايفتي؟ هذا اللي عم يعمل يمتثل الأوامر. طبعا نحن معلش خليني لكم ياها بصراحة، هذا الدين تبع الله سبحانه وتعالى في حضرة كمال من الله سبحانه. متى ما نزل على الأرض وصار للتطبيق، إذا صار في خلل فرضا، يعني طبعا هو أكمل شيء، بس إذا صار في خلل نعم يجي الخلل مني ومنك. رفقي، لأنه في بشر عم تطبقه، في بشر عم تقوم فيه، مو الله سبحانه وتعالى. ما بقي على نقائه وصفائه الأول، صار في مخلوط. عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ في واحد منا بيعمل الخير وجنبه بيطالب بمئة شغلة. رفقي كيف؟ شوفوني أنا عم أعمل خير، ها شايف كيف؟ في واحد عم يصلي أدون، واحد طلع ما شاء الله شايف قديش صلاته راكزة. لاحظوا فيه هذا ما عاد يتحمل حاله، شو صلاة ترى؟ قام قطع قال له كمان صايم أنا. شايف؟ قال له كمان صايم. هذا حالنا. إيه والله هذا حالنا. بيجوز أنا ما أعمل نفس العمل اللي عمله هذا الزلمة، لكن إلي في نظائر، في أمثال كثيرة أنا بعمل فيها. عرفت كيف؟ شان إيش؟ شان أتبروز قدامكم، شان أظهر. ليش أنا؟ ليش في كل حاجة يعني أنا أتبروز قدامكم وأظهر قدامكم؟ أنتوا والله لن تغنوا عني فتيلة. وإذا كان إن شاء الله ما بيكون هيك الحكم، إذا كان حكم عليه بالذهاب إلى النار كلكم تهربوا، ما حدا بيظل واقف. عرفت كيف؟ وإذا حكم علي بالجنة تشتغل الرقدة، هذا اللي بده واسطة وهذا اللي بده شفاعة. لاحظتوا كيف؟ هي حقيقتنا. شو يعني؟ يعني نحن مصلحجية. عرفت كيف؟ أنا بحبك وصاحبي أنت ما دام شو؟ ما دام إلي مصلحة معك. شايف كيف؟ وطبعا هلأ بالدنيا ما لنا شايفين غير الدنيا. عرفت كيف؟ المصالح مصالح دنيوية، لما بيجي بالآخرة حتى الكافر ما بيعود يشوف إلا شو؟ إلا الآخرة. شو بصير مصلحة؟ مصلحة أخروية. فلذلك يعني أنا شايف أنه بجوز كون رؤيتي غلط، أنا شايف هذا في خلل عظيم، خلل عظيم عند المسلمين. شايف هذا الخلل العظيم ما عم يصفى على حاله. ليش ما عم يصفى على حاله؟ لأنه عم يطلع منا ملاحدة، وعم يطلع منا ناس ما بيصلوا، وعم يطلع منا ناس مثليين يعني شو، وعم يطلع منا ناس كذا، وعم يطلع من وين هدول؟ من وين عم يطلعوا؟ عم يطلعوا منا موجز غريب عنا. ليش نحن عم يطلعوا منا؟ لأن نحن فهمنا لديننا غلط من الأساس. عرفت كيف؟ عنا الفهم غلط. شايف كيف؟ هلا إذا بدك تأخذها على حب الدنيا، هي مروية والله نسيت عن مين من التابعين، في واحد من كباب التابعين قالوا له طلع الدجال. مثل ما هلا بيحكوا هالحكاية، طلع الدجال شغل. قال له وين كون الدجال إذا بده يطلع بعصرنا؟ رمية بالبعث. شايف الولد الصغير بالضبط؟ أنت بدك تعمل حالك الله خود. شايف أما بده يطلع في أناس ذهبت عقولهم وأحلامهم، شو يعني نحن اللي ذهبت عقولنا وأحلامنا؟ الله يلطف فينا، الله يجيرنا. ليش ذهبت عقولنا وأحلامنا؟ لأن هذا الدجال إذا أعطاني أنا هيك دستة مصاري يحطها بجيبتي بقول له أي والله مزبوط تاريخ أنت، الله ما لنا عرفاني. وإن كنت أنا يعني جوا عرفان أنه مو هو الله، لكن الإنسان الحكي ببلاش، هلا ما صاير الحكي ببلاش، هاي هي له تاريخ أنت الله ما لنا عرفاني، وأنا من قلبي عم أقول كذاب ابن كذاب. عرفت ليش؟ لأنه عبى جيبتي بالمصاري، والثاني بده مطر نزل له مطر، والثالث بده أرض خضر. ذهبتكي أنا ما وقفت، صلحولي إذا كان غلط، أنا ما وقفت إنه المسيح الدجال بيناقش واحد بالإلهيات أو بيثبت له إنه هو رب. لا، بإيش بيشتغل معكم؟ بس بعطايا دنيوية. شايف كيف؟ بدك مصاري خذ مصاري، بدك مطر خذ مطر، بدك أرض خصبة خذ أرض خصبة. هدول اللي ما بيأمنوا في أرضهم بتصير مجدبة وكذا. عرفت كيف؟ لاحظت كيف الفكرة؟ فلذلك شوي خلينا نرفع المستويات. عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من ذلك. شايف كيف؟ الله ربك، ربك بكل شيء، هو ربك في حال الخصب، هو ربك في حال الجدب، هو ربك في حال الفقر، هو ربك في حال الغنى، هو ربك في حال الصحة، هو ربك في حال المرض. بس أنت يا ابن آدم شوي انفضلي هذا الدماغ تبعك، انفضه. شايف كيف؟ او هلا شو بيقولوا لك على الكمبيوتر؟ شو بيقول لك؟ فرمته هذا الدماغ تبعك، مو نفعه. شايف كيف؟ بده فرمته. عرفت كيف؟ بدك تبني علاقه جديده مع الله سبحانه وتعالى. للاسف انا بقولكم انا سمعانه، صارت موازيننا مختلفه، صارت موازيننا مختلفه. اذا واحد ابتدي نسال الله العافيه ان احنا ما لنا اهل البلاء، اذا واحد ابتدي شو بيقولوا؟ معلش شو سمعانه انت لما ما لك معنا؟ أنا سمعان. شو بيقولوا؟ والله فلان ما بيستاهل. شايف كيف؟ يعني هذا عمل حاله حكم على الله، الله سبحانه وتعالى قرر بس الله العافية يرسل البلاء إلى فلان، وهذا فلان بيقول عنه ما بيستاهل. عرفت كيف؟ أنت بدك تعرف حكمة الله. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم شو قال في تعليل هذه الأمور. انتبهوا حتى هذا مشان يبني ثقتنا بالله سبحانه وتعالى. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا، إن الله يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضا. يعني أنا وأنت كل واحد، أنا ما حعتبر نفسي يعني ملاك ولا حعتبر نفسي جاهل، كل واحد منا له مطمع، هذا المطمع قد يوصل إليه قد لا يوصل إليه. إذا وصل إليه منين يعني؟ إن شاء الله فكر حالك بجهدك وتعبك؟ لا، بدك تحمد الله، بدك تسجد الله وتشكر الله ليل نهار على هذا الأمر. طيب، وفي شغلات ما بوصل لها، شو الحكم فيها؟ كمان اذا انا بعتقد، لازم اعتقد هيك انه الله بيحبني. عرفت كيف؟ الله مو بخيل، الله ما منع ذلك. ان الله لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي احدكم مريضا. دائما انا بضرب عليها مثال. شايف كيف؟ بيكون واحد ثري جدا غني، عرفت كيف؟ وعنده مطبخ معبى بايش؟ بالحلويات. وابوه معه سكر. بيجي هذا الأب بيقول له روح جيب لي والله قطعة حلو من المطبخ. شو بيقول له هذا الولد؟ بيقول له والله ما في عنا، لا تأخذنا، ما في حلو. طيب، أول سؤال، هذا الابن بيبغض أبوه لما عم يقوله من باب محبته له؟ شايف كيف؟ من باب محبته، الله بيحبك أكثر. شايف كيف؟ ثاني شيء، في ضرر عليها طبعا، من حيث الظاهر في ضرر عليه طبيا وجسميا وصحيا، في ضرر عليه اذا اكل هذا الحلو. شايف كيف؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعطى اطار عمومي. شو قال له لهذاك الرجل؟ قال له لا تتهم الله على نفسك. شايف كيف؟ شو ما شفت لا تتهم الله. عرفت كيف؟ بدك تتهم، اتهم فلان، فلان خاني وفلان، لكن لا تتهم الله. اصحاك الله سبحانه وتعالى حكيم، له في كل شيء آية. لاحظت كيف بده يدل؟ شو يعني وهو الله يعني شو عم يساوي؟ لاحظوا هاي فهمي عن الله، عم يدلكن عليه، بده ياكن كلكن انه ترجعوا له. عرفت كيف؟ نحن لا، بدنا ننطوت وبدنا نرفس وبدنا نعفس وبدنا نرقص وبدنا نعمل. عرفت؟ الله سبحانه وتعالى بده ياكن ترجعوا له. بيقول في هذا رؤيا حديثا قدسيا رؤيا من كلام يحيى بن معاذ الرازي، لولا ثلاث، لولا اني رهصتك يا ابن ادم، لولا اني رهصتك بثلاث رهصات لكنت وسابا، وانك معهن لوساب. شو هن؟ الفقر والمرض والموت. شايفين؟ نحن هلا في عنا فقر، في عنا مرض، وفي عنا موت، لكن كل واحد منا ما حدا بيحب لقاء الله، ولا حدا بيحب يجتمع مع الله، ولا بيحب حدا يقول له انت مولانا فانصرنا، ما حدا منهم، لا حدا سائل عن هالشارع، عرفت كيف؟ لكن والله في ناس نعال على رأسي، شايف كيف؟ قالوا هيك، شايف كيف؟ ضحوا وبذلوا، لاحظت بسروا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظت كيف؟ انا بضرب معلش هذا المثال انا بجيبه لانه انا يمكن بعيد عني كثير، لكن انا بتمنى أكون قريب منه. الحال بالمدينة كان مثل ما قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات. أول هيك فتحة يعني شمينا فيها، شو هي؟ غزوة بني النضير، هي بالسيرة. لما صارت غزوة بني النضير النبي صلى الله عليه وسلم مو تفكروا يعني مع محاسس، حاسس شو صار، حاسس كيف الأنصار لما أجوا هذول المهاجرين على المدينة شاركوهم بالأموال وشاركوهم، عرفت كيف؟ ما هو صلى الله عليه وسلم حاسس بهالشيء، في عنده حساسية زايدة، ما تفكروا يعني تمسح مثل حكايتنا، لا. فقال لهم، قال لهم جمع الأنصار، قال لهم هذا الفيء هذا تبع النظير، انا اخذوني هلا بعد كذا الف، بعد كذا مئات السنين، والله كله بساتين وكله نخيل وكله شيء، شيء يعني شيء بسر القلب. قال لهم للانصار، قال لهم هذول المهاجرين يا اما بياخذوا الحصه كلها وبيطلعوا من بيوتكم وبيطلعوا من مزارعكم بيطلعوا، يا اما انا بقسمها بالنص بينكم وبينهم وبيضلوا بمزارعكم وببيوتكم. شو جاوبوا الأنصار يا حزرك؟ والله شيء يذهب العقل، كأنه هذول ما بيعرفوا بالدنيا ولا بفهمانين على الدنيا، يا أما هن فهمانين شيء أحسن من الدنيا ونحن ما لنا فهمانين، عرفت كيف؟ شو قالوا؟ قالوا يا رسول الله لا، نحن بتعطيه كله للمهاجرين وبيظلوا ببيوتنا وأموالنا، شايف كيف؟ قالوا له هذا كله بتعطيه للمهاجرين وبيظلوا هن ببيوتنا وبيظلوا بمزارعنا. الله سبحانه وتعالى مدحهم، إن شاء الله كل الدنيا لو ما مدحتهم الله مدحهم. قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ترجع لحضرة سيدنا النبي هاللطف وهلا نسيهم، في اثنين فقراء كثير من الأنصار عطاهم، شايفك هن الزعماء الأنصار قالوا لا تعطيه كله المهاجر، هو في اثنين فقراء كثير من الأنصار عطاهم. لاحظوا كيف؟ يعني ما بعرف شو بدي أقول أنا عن هذا الأمر. هلأ نحن في عصر في بعضنا بيأكل مال حرام، في بعضنا بيأكل مال يتيم، وفي بعضنا بيكذب، وفي بعضنا بيقول له المحامي حليف يمين كذب عشان تأخذها، عرف أنا سمعانها كثير، يعني حليف يمين كذب كله مشان شو؟ يعني مشان إهدار اسم الله، مشان إهدار عظمة الله، مشان شو؟ مشان مصلحة دنيوية. لك هالمصلحة الدنيوية يا بتستفيد منها يا أما ما بتستفيد، في مظبوط ممكن ما تستفيد منها، الله يصرف عنا وعنكم البلاء. إذا واحد بعث له الله مرض بيروح بيدفع ما فوق وتحته، بيدفع 5 أضعاف أو 10 أضعاف هذا الأمر، مشان شو؟ راح والله لأمريكا وراح لأوروبا مشان يتعالج، لأنه هو مواثق في أطباء هون، راح مشان يعالجه، دفع ما فوق وتحته، عرفت كيف؟ طيب وإذا انتفعت فيها لبنت قديش أنت لح تنتفع فيها؟ هلا إذا واحد قال لك أنت لح تعيش 100 سنة بتصدقه؟ ما بصدق، معناته أقل من 100 سنة، شو هي 100 سنة؟ ما نقيمة منه، إذا كان يوم القيامة بيقول عنه سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هل 100 سنة شو بتطلع فيها؟ بالرياضيات وبالحساب لما يقربوا لك بتطلع صفر، أطلع شيء، عرفت كيف؟ هذا حالنا، هذا نمطنا، عرفت كيف؟ أنا بريد من نفسي وبريد منكم يا جماعة الخير هالدنيا لإشا، شايف؟ لا تبغض الدنيا، ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى خلق هاي الدنيا مشان شو؟ مو مشان تجمع مصاري ولا مشان تثق بفلان وعلان، لا، الله سبحانه وتعالى خلق هالدنيا مشان شو؟ مشان أنت وأنا وكل واحد نبني علاقتنا مع الله. رفتي نحن أولاد، يعني كنت بدي أقول إنه ما منعرف، لكن يمكن الأولاد بيعرفوا أكثر منا. بتشوف هلأ مثلاً بالجوامع، معظم الجوامع عاملينهم حلقات، هدول الأولاد بتلاقيهم بالحلقات، ابن 10 سنين وابن 5 سنين تلاقيهم بالحلقة. متى ما صار عمره 20 سنة وينه ما بتعود تلاقي منهم حدا. لاحظت فيه شو يعني؟ معناته هدول الأولاد الولدنة وزغر العقل شايفين بيفهموا على الله ولهم علاقة مع الله أكثر منا. لاحظت فيه؟ أنا والله بتمنى، أنا بحكي لكم عن نفسي ما بحكي عن غيري. عرفت كيف؟ أنا كنت ولد كنت أقرأ السيرة كثير، تمنيت هلا أقرأ السيرة بالطريقة اللي كنت على الولدنة أقرأها، وقريت سيرة من السير. يا ترى نفس النتيجة؟ لا والله مو نفس النتيجة. ليش؟ لأنه الكبير بيقول لك هدول الأنصار عملوا هيك مشان مصلحة الفلان. نعم نعطي تبريرات من عنا وتضرب هالتبريرات، يعني شايف كيف هي تبريرات على مستوانا. عرفت كيف؟ أما هذا الولد بيكون جادب ومتوكل على الله، شايف كيف بيقول لك هي في سبيل الله، هي لوجه الله، شايف كيف؟ أيوة هذا اللي بده يستفيد، مو أنا اللي بدي استفيد، أنا أكل علي الدهر وشرب. يا جماعة الخير أنا قلت بمحاضرات سابقة، نحن تختخنا، شايف كيف؟ الدنيا تختخف فينا، والأشياء كلها تبع غير الله تختخف. يا جماعة الخير إذا نحن يعني طبعا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين، لا تيأسوا من روح الله، الله سبحانه وتعالى بيحسوكم بيظبطكم. عرفت كيف؟ بس هدول الأولاد لا تعطوا رسالة غلط. عرفت كيف؟ أعطوه رسالة صح، أعطوه رسالة عن تعلقهم بالله سبحانه وتعالى، حبهم لله. هاي مثال شلون بدها تصير؟ في ناس بيفكروا بالحكي، بيقولوا يا ابني صليت الظهر؟ لا والله يا ابي، اللي روح توضى وصلي. وشو يا اما الاب بيكون ما صلى منه، يا اما الاب بيكون ندف له 4 ركعات يمكن ما استغرقوا دقيقه معه. والابن مفكرون حمار ما بيفهم. الابن شايفك وشايفك انه انت ما صليت او انت ندفت لي 4 ركعات بدقيقه، شايف بيفهم عليك، شايف يعني اذا بده يروح يتوضا ويصلي نص اركان الوضوء ما حيغسلهم، شايف غش يعني هون يصير ذكر عينك كنت عينك انت يعني ابي وعم تحكم علي انا بفرجيك. لاحظتني؟ وضوء ما حتوضا مثل العالم. يعني نحن شو عم حاول أنا أنكون عم نعطي رسالة خاطئة لهؤلاء الأولاد. عرفت كيف؟ وهذا نحن عم ناكله، والله عم ناكله كله، عم يجي طبش على رأسنا. شو هو عم يجي طبش على رأسنا؟ يا بيطلع ملحد، يا أما بيطلع ما بيصلي، يا أما عرفت كيف؟ لا، يا أما ما له ثقة بالدين، يا أما ما له علاقة بالقرآن. هلأ بتلاقي واحد أبو صرف عليه كومت مال، مشان شو؟ مشان يتعلم لغات، لأن اللغة ضرورية. فهمت كيف؟ بتعلم، بيعرف يحكي فرنسي، بيعرف يحكي إنجليزي وكذا. تيجي تقول له قرأنا الفاتحة، ما بيعرف يقرأ الفاتحة، يا عيب الشوم. عرفت كيف؟ أنت كل هاي اللغات الوضعية تبع فرنش مدري شو، تبع بريتش بتروليوم، هذول كلهم عرفتوا اللغات، لكن راية الفاتحة تبع الله يعني بالكتاب اللي الله، هاي ما بتعرف تقرأها. لاحظتوا كيف هذا واقعنا؟ ليش؟ ليش؟ لأنه هذا الأب بيظن وظنه خاطئ، بيظن أنه هذا ابنه أنا بنيت له مستقبله، أنا بأمنت له مستقبله. يا ابن الحلال لما بدك تأمن مستقبل ابنك أمن له المستقبل هذاك تبع يوم الأيام. عرفت كيف؟ هذا مستقبل الدنيا. طبعا أنا ما عم أقول لك في ناس فقراء وفي ناس أغنياء وفي، بس بعدين كله ماضي الدنيا. عرفت كيف؟ وأنا بتحدى أي واحد منكم لما تمروا يعني تعرفوا قبر الفقير من قبر الغني، بيجوز يكون واحد فقير هذا ضيف يكتب عليه ضيف، شايف كيف؟ مدفون بقبر كله رخام وكله هذا، شايف كيف؟ والثاني مدفون بالصخام وهو غني، شايف كيف؟ لاحظت كيف؟ ليش مدفون بالصخام؟ لان هدول الورثه تبعه استحونوا عليه. وين بدنا ندفع له نحن مليون لما مليونين؟ لا تأخذوا، بجوز تضحكوا عليه إذا صار أسعار القبور أغلى يمكن. عرفت وين بدنا ندفع له؟ خلاص روح يضربه بالصخام. لاحظوا كيف؟ وفي يعني في واحد حكى لي هاي القصة، واحد يعني ترك لأولاده مبلغ هائل، قال له أنا لو طلع على صورة أبوه قال له لو أنت اللي هلأ بالحياة أنا لدعس عليك برجلي. هاي قصة واقعة. عرفت كيف؟ يعني انت لما انت بدك تضبط امورك مع الله كل شيء بده يضبط لك، كل شيء بده يحبك. وانا دائما بذكركم هاي القصة، هاي قصة مذكورة انتبهوا لها. شو هي القصة؟ في هدول ثلاث خلفاء من بني أمية، شيء أول وليد بن عبد الملك، بعدين سليمان بن عبد الملك، بعدين سيدنا عمر بن عبد العزيز، بعدين إجا أخوه للأولانيات يزيد بن عبد الملك. فهو هذا الوليد أخذ أرض وعطاها لواحد، إجا سليمان زاد منها، إجا سيدنا عمر بن عبد العزيز أخذ منه هذا الأرض ورجع لأصحابه، لأصحاب الأولين. إجا هذا أخونا بالله عم يشتكي لمين؟ لأخوهم يزيد بن عبد الملك عم يشتكي له، قال له في أخوك الوليد أعطاني أرضا وسليمان زادني بفضله، ثم أتى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فنزعها مني فرددها عليه. قال له عيد والله الشيء اللي قلته. قال له أخوك الوليد عطاني أرض وسليمان زادني من فضله، ثم أتى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فنزعها عني فردها عني. قال له الحق مع عمر بن عبد العزيز. قال له شلون عرفت؟ قال له لأنه الوليد سليمان أحسن إليك وانت ما ترضيت عنه، وعمر بن عبد العزيز بالظاهر أساء إليك وانت ترضيت عنه. شايفي؟ يعني أنت إذا بدك تأخذها بدك تعتقد، ولازم تعتقد يا مسلم في الله. عرفتك الله سبحانه وتعالى أجرى على لسان ذلك العبد الرضا عن عمر بن عبد العزيز. غصبا عن راسك بدك ترضى عن سيدنا عمر بن عبد العزيز، مو على كيفك. عرفت كيف؟ وإذا واحد ما رضي عن سيدنا عمر بن عبد العزيز بيكون النقص منه مو النقص بعمر بن عبد العزيز. لاحظتوا كيف فكرة؟ فلذلك شو بيقول؟ هذا حديث نبوي شريف. هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله، لما يخبركم عن شيء من قوانين تبع الله سبحانه وتعالى بهالدنيا لازم تأخذوه على محمل التسليم الكامل. شايف كيف شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ شو بيقول؟ بيقول من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس. شايف كيف؟ هدول الناس قلوبهم بإيد الله مو بإيدهم. رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. شايف كيف؟ هلأ يعني إذا بده يتضارب شو بيقول له؟ الله يلعنه قديش كان يمزح مزح حلو. عرفت كيف؟ هيك بدل ما يقول الله يرحمه بيقول الله يلعنه. عرفت كيف؟ هيك نحن. لاحظت كيف؟ وهي مذكوره، مذكور بالادب ومذكور اظن ببعض الاحاديث انه في واحد كل ما يتلاطفوا معه شو يزيد؟ بيزيد جموح. قاموا نزلوا فيه انبسط هو. قال ليش انت ما بتبطل مزحك منه؟ لاحظت كيف؟ انبسط لما وهلا نحن شو مفكر؟ يعني مفكر انه ميثاق الامم المتحده على الكل. كل واحد نضحك له بنحكي له حكي طري، وهدول الأجانب الله أحسن منا لأنه بيحكوا حكي طري، ولأنه بيتبسموا، لأنه بيقولوا جود مورنينج كل صباح. شايف كيف بيقولوا ميري كريسماس ويقولوا بدي شو؟ نحن انتوا هدول يا جماعة الإسلام انتوا هفتانين، انتوا عدماني، انتوا غير متحضرين، انتوا بدو، انتوا جفاه. لاحظت كيف؟ تعرف شو وصف هذا الحال من قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات حديث قدسي، يلبسون مسوك الضأن على قلوب الذئاب. مظبوط لما لا؟ اي والله مظبوط. شايف كيف هدول اللي انت عاجبك حاله هدول من برا مثل الغنم. لاحظت كيف؟ لكن جوا في قلوب ذئاب. وهذا شو بيعطيني؟ بيفهمني. يلي بيوافق معي على هذا الأمر بيفهم نفس الشيء. شايف كيف؟ لا تثق بحدا إلا بالله. عرفت كيف؟ لا تثق بحدا إلا بالله. ليش؟ رح أقول لك ليش. أولا هي عظمة من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لو واحد النتائج ما جابها مضبوطة بيقبله. شايف كيف؟ لو فرضنا واحد، طبعا انت لا تعملها، بس لو بجوز تصير واحد هيك، لو فرضنا واحد 50 سنة صلاته فزومه صحيحة، في قرنة عند الرجل ما عم يغسل منه، يا ترى الله بيقبله؟ إذا كان هو له عذر الله بيقبله. بيقول صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله شو بيقول؟ لا أحد أحب إليه العذر من الله. شو يعني؟ يعني حي الله عذر إذا مرأته هيك، يعني ما بيقبله بني آدم الله بيقبله. طيب، وبالمنع لما نحن نمنع من شيء بده يكون ببالك إن الله يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة، يعني مو كل شيء. فبذلك يقول ابن عطاء الله فعاد المنع هو عين العطاء. شيء لما الله سبحانه وتعالى يمنعك عن شيء هذا عين العطاء. وكل واحد مثلكم مثل مني صار كبير بالسن بتبين انه في طلب كثير شغلات بشبابه وهلا بيحمد الله كثير لانه ما صارت. ليش؟ لانه كانت ضاره به. عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى لما منعني منها هذا هو عين العطاء من الله سبحانه وتعالى. في حدا بيعمل هيك بالدنيا؟ هلا بيكون اب مثلا زنجيل بيشغل عنده ابنه، هذا الابن طش منه ما بيعرف شيء. عرفت كيف؟ اول مره روح له مدري شو، ثاني مره روح له، ثالث مره وراء، بعدين شو بيقول له هذا الاب عاشر مره شو بيقول له؟ يا ابني والله انا بحبك كثير، بس الظاهر بهالدنيا ما في اجتماع بيني وبينك، روح انت لاقي لك شغلك وانا عرفت كيف؟ انا بعرف مو بهالبلد، بغير بلد، في واحد يعني قضى عمره كله بالشغل الدؤوب، جمع ما جمع ما بعرف قديش جمع، على اساس انه هو شو متى ما صار عمره ما بعرف قديش بده يصير عمره بده يتقاعد. اجا واحد استلم رئيس قسم هذا بالطب بدل منه، هو اللي عم يحكي لي القصه، هذا رئيس القسم اللي استلم بداله. الله بعث له لهذا الزلمه، بعث له ابن طير له ما فوق وما تحت، لا صف يتقاعد. عرفت كيف؟ لا تثق بحدا، لا تثق الا بالله. الله سبحانه وتعالى يوثق به، طبعا يوثق به. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ بيقول انتبهوا على هذا الضمان، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. طيب هذا الأولاد وقلنا وين حصتنا نحن؟ طيب بدك حصتا؟ شو بيقول سبحانه وتعالى؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هاي آية نازلة بس للصحابة؟ لا والله، هاي نازلة لكم بس. نحن إذا نحن ما فهمناها إيه هي للصحابة؟ لأنه الصحابة بيفهموها، نحن ما عم نفهم. عرفت كيف؟ في عنا قرآن لكن ما عم نفهمه. وهذا أسوأ ما يكون، إنه شو؟ إنه نحن ما نعقل عن الله ما أراده. سيدنا علي كما ورد في البخاري عنه شو بيقول؟ إلا فهما يؤتيه الله رسولا في كتابه. شايفين؟ نحن نتفاوت بفهم القرآن، وطبعا لما نتفاوت بفهم القرآن شو يعني؟ تفاوتنا بفهمنا لعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. وكل واحد فلذلك يعني مو غريبة لما قال صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هلا شو بناخذ نحن بروزة؟ نحن أهل الله، بعد خيالك واقع علي، بعد أكثر. عرفت كيف؟ نحن أهل الله. ليش نحن أهل الله؟ باخذها أنا بتعبير وتبرير مادي. ليش؟ لأنه هذول أهل القرآن، هذول فهموا عن الله سبحانه وتعالى، هذول لهم علاقة بالله، لهم تعلق بالله. فلذلك هلا في حديث مشهور رواه البيهقي في الشعب وغيره، بإجازات القرآن بس بيحطوا شافي منه. شو هو؟ أشراف أمتي حملة القرآن. مو هيك الحديث؟ الحديث أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. شايف؟ هيك الحديث بالبيهقي. شو هو؟ أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. ليش أنا بركز عليه؟ لأن هذا الحديث طبعا ضعيف متكلم فيه، لكن في حديث رواه الطبراني بإسناد حسن أتاني جبريل، هيك بيقول صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، يعني هاي الأشياء كلها مشاء سبحان الله، يعني سبحان الملهم، منين اجتني هاي أنا ما بعرف. عرفت كيف؟ هاي كلها مشان علاقاتك الدنيوية فيما لك وفيما بينك وبين ربك. أتاني جبريل، شغلة عظمة، في جبريل وفي محمد بن عبد الله وفي الله. عرفت كيف؟ مو شان وهدول مشان شو؟ هدول عم يشتغلوا مشان شو؟ مشان هذا الزلم الحقير الفقير. عرفت كيف؟ أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. قد ما بدك عيش، عيش عمر نوح. سيدنا نوح يقال انه هو اطول اهل الارض عمرا بعد ما داء الموت لماذا مالسك. شايف؟ سألوا قالوا له شلون لقيت هي الحياة الدنيا؟ قال لهم هي الحياة الدنيا مثل بيت، يعني أوضة، هلا غرفة مو منتفع تبع الغرفة. شايف؟ مثل بيت له بابان، دخلت من واحد وطلعت. مو بيت يعني 500 متر مربع، لا، أوضة يعني غرفة. شايف؟ هي البيت بلغة العرب. أن سيدنا نوح شاف هي الدنيا كلها اللي عاش فيها 1000 سنة أو أقل أو أكثر. عرفت كيف؟ مثل أوضة إلى بابين، فات من باب وطلع من باب، هي الدنيا. شايف كيف؟ موجود بالقرآن، موجود بالقرآن. يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة. هي الدار الآخرة دار حق، ما في كذب ولا في بهللة ولا في مداهنة. إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوما. هذا والله كلام حق، هيك شعوره. لو كان هذا عاش سنة وعاش 60 سنة وعاش 80 سنة وعاش 90 سنة ومئة سنة بشعر يوم القيامة كأنها يومنا. قال له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن عز المؤمن استغناؤه عن الناس. الله يغنينا ويغنيكم بحلال ومو بحرام، ما في بالحرام. واعلم أن عز المؤمن استغناؤه عن الناس. شو كمان؟ وشرفه قيامه بالليل. عشان هيك أنا بربط بين هذا الحديث بين أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. ليش بقال أنتوا يا جماعة حملة القرآن قرنكم بالليل؟ لأنه هلأ شو بيقول لك الواحد؟ سبر ما بدي سبر، أنا بس بحفاظ وبعدين كله بيتبخر. مشان هيك هو القرآن، لا القرآن، لأنه إذا واحد مو حافظ قرآن قام بالليل وفي ساعة قدامه، إذا كرر قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس 100 مرة بعد شو حيساوي؟ حينعاس شايك، يا أما بينام على السجادة يا أما بيرجع بينام لتخته. أما هذا صاحب القرآن، أنا ما عم أحكي تاريخ، في واحد معاصر وفاته بالقرن الماضي ذكر لي ابن ابنه شايف كيف؟ قال انه كان يختم القرآن في ليلة واحدة. انا ما عم احكي عن صحابي ولا عم احكي عن تابعي، عم احكي عن واحد معاصر، عرفت كيف؟ بيعاصرنا ولعله بعض ما ادركه، واذا نحن ما ادركنا لنا، عرفت كيف؟ كان يرى القرآن بليلة واحدة. هلا صار صعب اخي، ليش انه احنا بدنا نقرا القران بليله واحده؟ في ساتلايت وفي افلام حلوه وفي مناظر حلوه، خليك انت مع هالافلام وخليك مع المناظر، هلاك خليه مع الله، خليه عم يحكي مع الله. شايف كيف؟ في تفاوت، بيقول صلى الله عليه وسلم، في تفاوت، في تناظر، في مقارنه، بيقول صلى الله عليه وسلم: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. انت بتعرف فضل الله عن خلقه؟ لا والله انا ما بعرفه، بس بعرف في آية قرآن شو بتقول؟ شو بتقول؟ ليس كمثله شيء. شايف كيف؟ ليس كمثله شيء. شو يعني؟ يعني انا كل شيء تعاطيت معه. فانت يا صاحب السبر ويا يلي عم يتفلت منه، قوم انضحي، قوم صلي بالليل، عرفت كيف؟ وقف لك شي ساعة، رالك كم سيدي خربت يا سيدي اول مرة وثاني مرة، وبعدين شو بده يصير؟ بدك تستقيم غصبا عنك. بيقول صلى الله عليه وسلم: مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، ان عاهد عليها امسكها وان تركها تهرب. هدول مثل ما الجمال بيهربوا. هلا انا بقول لكم بصراحه، انا ما حكذب عليكم، هلا عصرنا ما في اكثر من هدول الجمال تبع القران اللي بيهربوا. ليش؟ لانه مشاغلنا كثير، لازم انا اقعد على الواتساب، لازم اقعد 3 ساعات 5 ساعات، لازم اقعد على الساتلايت، ما صفي وقت للقران. شايف كيف؟ اذا القران اعتبرناه ثانوي ما صفي له وقت، منين انا بدي لاقي له وقت للقران؟ الله يكلف الله يا اخي نفسا الا وسعها، يا اخي كمان لا يكلف الله يا اخي نفسا الا وسعها. شايف كيف؟ ما صفي وقت للقران، في واتساب وفي ساتلايت وفي ناس بدنا نجري معهم وفي ناس بدنا ناكل معهم وفي عرفت شو صفي للقران؟ ما صفي في شيء. شوف عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، جزأ وقته 3 أجزاء، جزء لربه وجزء لنفسه وجزء للعامة. هيك كان صلى الله عليه وسلم. نظم وقتك. هي من الأدعية تبع صلاة حفظ القرآن، قضية انه الواحد يعرف كيف ينظم وقته. طبعا انا وانت كل واحد نحن بندعي دعاوى، لكن في عنا اشياء كثير نحن بنعملها لا بتنفع ولا بتضر. فلذلك اول دعاء بدعاء صلاه حفظ القران شو هو؟ اللهم اني اعوذ بك ان اتكلف ما لا يعنيني. كلنا عم نتكلف ما لا يعنينا، عرفت كيف؟ واحد منا عم يشتغل بهالشغله، واحد هذا، واحد يعني اشكال الوان، عرفت كيف؟ لا عم نخدم عباد الله ولا عم نقوي علاقتنا مع الله، هي عبارة عن دنيا فكرين نحن بنعيش على كيفنا. لا، أنا بحكي عن نفسي، أنا ما خلقت لكي أعيش على كيفي، أنا خلقت ليش؟ لأنه الله قال لي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا عبد، شايف كيف؟ أنا لما مارس عبوديتي بهالحياة الدنيا هذا بيكون أعظم وأنبل شيء. فلذلك كان أعظم وأنبل بشر في هالحياة الدنيا من هذين؟ من الأنبياء والرسل. هلا صاحب المال بيعتبر يمكن الغني الزنجيل هذا احسن واحد بالدنيا، والبزنس مان بيعتبر هذول يشتغلوا بالتجاره وهذول احسن شيء، وصاحب الاختراعات اللي اخترع الطريقه هيك. هلا اصلا مو هيك، ما صار انتقادات، صار انتقادات على القصائد اللي بتقولوها يا جماعه المنشدين. شو همجون همجوا؟ هذا في واحد همج اخترع الطيارة، واذا يعني اخترع الطياره، واذا اخترع البنسلين، اذا كان هذا زلمه ما بيعرف الله اي مو همج، 60 همج هذا كمان. ليش؟ الله سبحانه وتعالى بيقول وقالوا اتخذ، انتبهوا شو انتبهوا قديش الكلام شديد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. نحن شو حكي بلسان يا اخي؟ لا، شوف عند الله، شوف قديش لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه، تنشق السماوات وتنشق الارض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد. شو بعد؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عبدا. سيدي في حقائق يا أنا عرفانة وما عم طبقها بحياتي، يا أما أنا ما جاهل فيها. عرفت كيف؟ إذا كنت جاهل فيها سألي اللي بيعرف، وإذا كنت أنت عرفانة هذا أنت تلام لأنك أنت ما عم تطبقها بحياتك. عرفت كيف؟ ليش انت تلام؟ لان هي حياة الدنيا مو هي كل شيء. بيقول الشاعر في ذلك، لا تأخذوني انا عم عيد افتين عشان يخلص وقت، لا بالصيف طويل الوقت. عرفت كيف؟ انا كنت ناوي افسر هي الآية الطويلة بعدين اخذني الحكي من كلمة. شايفين كيف الحياة الدنيا؟ بعد انا بحكي، انت لما تعصروا هذا الحكي بيطلع منه كلمتين ثلاثة من خلاصة البحث. شايف كيف؟ عند الله أكما أنت عملت بتلاقي حالك مقصر. هلا أنا على كبر سني كم مرة قاري سورة الفاتحة؟ أقوله في المرة، لكن والله هلا بحتاج إنه أنا مشتاق له وأنا بدي أتبارك بقراءة الفاتحة وكذا. بتجيب لي أنت مقطع لبشر أتما أت سورة الفاتحة بتقلي كرروا 20 مرة، أنا بطق منه منه. عرفت كيف؟ ليش هذا؟ هي رسالة من الله، الله عم يبعث لك رسالة. شو هالرسالة؟ انه شوف يلي من عندي بيجي له الاستمرارية، له البقاء. يلي من عندك بيجي له الفناء، له الملل، له هلا. شو في ناس اصلا؟ في ناس بيتحذقوا بيحكوا حكي فاضي. هدول اهل الجنة ما بيبلوا، يعني بس حور عين واكل وشرب وقصور، ما بيبلوا، ما في ملل. طبعا اذا بالدنيا في ملل، عرفت كيف؟ لكن هون في شيء نوعي، في شيء كيفي الله سبحانه وتعالى اكرمك فيه. عرفت كيف؟ والله لو لم تكن الا رؤيه الله لكفى. بيقول سبحانه وتعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده. منين بده يمل هذا؟ ان شاء الله ما بنمل. شايف مطلع نطلع على الله، مضل نستأنس به الله. شو بدنا نحن بهذول كاجا باجا وبشر ومدري مين؟ شو بدنا فيهم هذول؟ لاحظت كيف؟ هلا انا بحكي عن نفسي، ما بحكي عن غيري. انا الله يجزي الخير عني ابي وامي، لما ولدت اكيد راعوني واكيد داروا بالهم علي. بعدين الله سبحانه وتعالى قدر علي انه انتقل، يعني بده يديروا بالهم علي غير اني وابي. بعدين ناس ثانيه، بعدين ناس ثالثين، بعدين ناس رابعين. عرفت كيف؟ شو هي الرساله من الله سبحانه؟ هي رساله انه كل شيء بهدي. طبعا انا ما تفهموني غلط، انا ما عم اقول لك انه تفرط بحق ابوك وامك. عرفت كيف؟ لكن كل شيء بهالدنيا له بديل، له عوض، الا الله ما له بديل ولا له عوض. لكل شيء إذا فارقته عوضه، وليس لله إن فارقت من عوضه. شايف كيف؟ هذا اللي خسر الله خسر كل شيء بالدنيا. لو كان بيجي يوم القيامة بيقول له الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله ما الله ما بيجعل حدا من الحاضرين هيك، بيقول له أي فلو ألم أجعلك ترأس؟ ألم أجعلك تملك مالا كذا؟ أين هذا؟ أين شكر ذلك؟ بيقول له يا رب أنا وفرت كله، بس خليني أرجع لجيب لك إياهم كله. طبعا هو إذا رجع ما بيسترجي من إيده، بيكسروا له إيده، شايف كيف؟ لأنه بيته ورث وسيارته اتاخذت، ما حدا يمكن ما بيخلوه يبات ببيته إذا بده يرجع، عرفت كيف؟ قال له أنا برجع بجيب لك إياهم كله. قال هلا، قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم بدلوا. وهلا مثل ما قلت لكم، شايف كيف؟ مثل ما لكم شايفين، هيك شايفين الدنيا، بيكون واحد مهيب كله بيخاف منه، كله بيرجف منه. متى ما زوجته يا أما بتتزوج يا أما بيمشي حاله بدونه، أولاده كل واحد بيصير بمقتضيات حياته، بيسترجي يرجع يتنام سخته هذا الزلمة؟ لا والله مو مسموح له، أنت مسمح لك بس تروح تنام بالتراب بالتربة، عرفت كيف؟ غير هيك ما طيب، هذا للزلمة واحد؟ لا والله كلنا هيك، عرفت كيف؟ هلا أنا بحكي عن نفسي ما بحكي عن غيري، بعرف اسم أبي وبعرف اسم جدي وبعرف اسم أبو جدي، طيب متى ما شوي طلعت بالنساء حتى أسماءهم ما بعود أعرفهم. ولا بعرف وين مدفونين ولا بعرف شو صار فيهم. يا ترى انا رح اكون حالة استثنائية عنهم؟ لا، انا نفس الشيء، عرفت كيف؟ يعني انا بده يطويني هالزمان يلي طوى امثالي واحسن مني بمليون مرة ماديا وكذا، طواهم كله، طواهم الزمان واكل عليهم الدهر والشرب، وما عاد حدا بيسأل عنهم وما عاد حدا بيعرفهم، شايف كيف؟ الا بقايا، بقايا في الخير الله سبحانه وتعالى جعلهم لنا امثلة على رأس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هاي شايف هذا اثر الهي، شايف انه بيقولوا المؤذن لا شو بيقول؟ اشهد ان محمد رسول الله. في حدا بيحسن يعملها؟ يعني في بشر بيحسن يبني هالعز وهالمجد اللي الله سبحانه وتعالى بنى لنبيه في الدنيا؟ ما حدا بيحسن يبني. وفي بعض الناس ما بيذكروا الا بالشر، ما بيذكروا الا عرفت كيف؟ مثل هذا الملك اللي ناقشه سيدنا ابراهيم وامثاله، عرفت كيف؟ مضرب مثل بالشر، شايف كيف؟ ونيالهم هدول اللي ما لهم ذكر منهم اذا شو؟ إذا ما عملوا عمل يظل عم يكتب لهم سيئات إلى يوم القيامة. بيقول سيدنا الغزالي في ذلك: طوبى لمن إذا مات طويت صحيفته. عرفت كيف؟ بيجي الواحد منا حكي ببلاش، حكي رخيص، كله اللي بنحكي شايف كيف؟ كله حكينا رخيص. بيجي الواحد بيحكي كلمة من جراير هالكلمة بيضلوا عم يتداولوا الناس، هو عم يكتب له سيئات، هو مات وصارت عظامه مكاحل لسه عم يكتب له سيئات. عرفت كيف؟ وفي واحد عم يكتب له حسنات، سيدنا النبي بين ذلك، بينه شو قال؟ من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة غير أن ينقص من أجره شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه مثلها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة غير أن ينقص من أوزار شيئا. فلذلك شو يعني؟ بدأ انضباط. نحن الله يرحمنا كان في شهر رمضان في انضباط، شايف كيف؟ الواحد لو كان يعني قليل أدب ورسان وزفر ما حسنان يحكي رايح منوب، شايف كيف؟ هلا بدأ انضباط، مو إذا أكلت وشربت يعني صار كل شيء تحت أمري، لا، هذا اللسان أنت مسؤول عنه. قال صلى الله عليه وسلم فيه في أمثاله، إن شاء الله الله ما بيجعل حدا من السامعين: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. دك دير بالك على لسانك، دك دير بالك على نظرك، هلا غض النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، عرفت كيف؟ هذا النظر شو بيورث؟ النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. شو يعني سهم مسموم؟ نحن شفنا كثير ناس بينزلوا نظر حرام وما حدا منهم مات، شو صار؟ بس هذا قلبه إبليس، سيدنا إبليس بعد هيك سهم مسموم وسلخه بالقلب. شو يعني؟ يعني هذا مات خلاص، شايكي صار من جماعة إبليس، بيحطه بجيبته وبيخشخش فيه، عرفت كيف؟ لا عاد بخوفه لإبليس. لاحظوا كيف كان سيدنا عمر بن الخطاب كان خوفه لإبليس، كان يموت منه رعبه. هي ابن الخطاب ما رأك ابن الشيطان وسالك فجا إلا وسالك فجا غيره، هيك بيقول صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ هذا اللي صار يا أخي، طلعنا تطليعة، شو صار بالدنيا؟ صار بالدنيا إنه هذا سيدنا إبليس سلخك سهم، عرفت كيف؟ أنت صرت بجيته خلاص، بيعمل فيك شو ما بدك. السمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، الله لا يسألنا والله لا يحاسبنا. أنا أثقلت عليكم وأنا كتبت عليكم، لكن أنا بآخر كلامي بقولكم الله سبحانه وتعالى غفور، وهو الغفور الودود في العرش المجيد فعال لما يريد. عرفتوا كيف؟ اطمعوا بالله وخافوا الله وأرجوا الله، وإذا واحد عم يعمل شيء معصية يتقي الله ويتوب إلى الله ويقلع عنها. عرفتوا كيف؟ يعني هون ما في باب عظيم مثل باب الله سبحانه وتعالى في فضله، في رجائه، في التعلق به، في الطمع به، ولا في الخوف منه. ولذلك شو بقول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، شو بقول؟ أنا أعلمكم بالله وأنا أشدكم له خشية. والله أنتوا يا مسلمين لازم تفرحوا كثير. هلا للأسف في كثير مسلمين بيستحوا بحالهم إنه يقولوا مسلمين، شايفين نبيكم أعلم واحد بالله وأكثر واحد خشية من الله. أنا لازمني هذا الشيء؟ إيه والله لازمني كثير، لازمني كثير علم ولازمني كثير خشية من الله سبحانه وتعالى. شايف لما يكون حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من البشر، هذا معناته عم يعطي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في كبرائه، في عطائه، في منه، في جوده، عم يعطيك فرصة ما لا مسير بالدنيا كلها، عم يعطيك فرصة مشان تتعلم عنه، وعم يعطيك فرصة مشان تخافه. شايف كيف؟ وهي الفرصة والله والله والله أنا بحاجة إليها. أنا محتاج أنه أتعلم عن الله سبحانه، أنا محتاج أن أعرف عن الله. ولذلك يا سادتي هلأ أنت لما تقرأ قرآن شو بيكون آية بالطلاق أو شو بيقول لك سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. شو يعني؟ شو معنى هذا الكلام؟ يعني الله عم يفهمك ويفهمني انه حتى انت بامور الدنيا، حتى انت بالامور اللي كل الناس بيعملوها، حتى البهائم بيعملوا كثير منها، عرفت كيف؟ بدك تكون خايف من الله، وبدك تكون تعرف انه الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. لا تأخذوني أطلت عليكم الكلام. كان صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة، هي كلمات يسيرة بسيطة. عرفت كيف؟ نحن هلأ هي من جموح النفس أنا تكلمت، فلذلك سامحوني واعفوا عني، وإن شاء الله هيك نشوف نتائج الفرمتين منكم جميعا.